عيني تشتاق لك يا اللي اعتلي عيني تشتاق لك يا اللي اعتلي على فؤادي ويروحي والجوا على فؤادي ويروحي والجوا حديثك ذي روي والشوق يسري في جسمي والنوى يا سيدي يا شفا روح العليل يا بلسم الداء يا نبض الشفاء أشرف الخلق يا السمح النبيل يا أكرم الرسل يا سيد الوفا اللي لك النوك حنت واشتكت واللي لك الجذع حن شوقا بكانا سلام على محلى صحبتك.